الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. مشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا المجلس الجديد من مجالس الرحمة. أسأل الله جل في علاه أن يكون مجلس رحمة ومجلس علم، تحفنا فيه الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة، ويذكرنا الله في من عنده. مجلس القرآن، هذا هو عنوان المجلس لهذا اليوم. ويسرني أن أستضيف يعني قارئين فاضلين من أسرة واحدة، شقيقين بفضل الله تبارك وتعالى، فضيلة القارئ الشيخ أحمد عطية أو السعود، القارئ في تلفزيون دبي بالإمارات العربية المتحدة، وفضيلة القارئ الشيخ إسلام عطية أو السعود، القارئ في مصر والعالم العربي والإسلامي. أهلا وسهلا بكم، منورين مشايخ. الحقيقة شيخ أحمد، شيخ إسلام، أنا بيبقى عندي يعني تأملات كده. يعني أنا يمكن قبل اللقاء قلت لحضراتكم أن أنا استضفت أسرة واحدة، فضيلة الشيخ سيد راشد من شرقية، أنتم تعلمون طبعا، فضيلة الشيخ عزت راشد، فضيلة الشيخ إبراهيم السيد راشد أيضا من الأسرة. أنا ببقى هدفي يعني طبعا الموضوع مش موضوع تسلية فقط، احنا عايزين نمتع الناس فعلا يعني بالأصوات الجميلة، لكن أنا لي هدف آخر بالإضافة للمتعة، هو الفائدة. يعني أنه بقدم للناس نماذج طيبة من الشباب المسلم، إخوة أشقة لها دلالات كثيرة عندنا في التربية بالقدوة، يعني الوالد الوالدة كيف يربون أبنائهم، هنتكلم إن شاء الله. لكن إحنا عاوزين نسمع الأول من فضيلة الشيخ أحمد عطية أبو السعود آيات كده تمتعنا بها. الشيخ أحمد تفضل حبيبي، فتح الله عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك سلام. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة الله يفتح عليك ما شاء الله ما شاء الله يفتح عليك ان شاء الله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة الله الله الله الله إن شاء الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك. بارك الله فيك يا شيخ احمد. الشيخ احمد حضرتك حافظ القران كله ولا مواضع معينه؟ اتفضل يا كاملا. يا سلام. اتميته امتى؟ انت في سن كام؟ انا ولا لسه بتكمل؟ لا الحمد لله اتميته من بدري يعني بفضل الله. انا كنت في الكتاب من الصغر. نعم. بفضل الله عز وجل. نعم. لكن يعني اريد ان اوجه يعني عناية المستمع إلى شيء هام. نعم. عن تجربة شخصية حاولت أن يعني أجد شيئا من العزة بعيدا عن القرآن، ولكن الله عز وجل أراد أن يردني إلى القرآن. يا سلام. ففي فترة من حياتي أنا في الأساس خريج ليسانس آداب قسم فلسفة جامعة عين شمس. يا سلام. إن شاء الله. ولكنني من الصغر بفضل الله عز وجل كنت متوجها إلى القرآن. أكيد يعني بفضل الوالد مثلا أو, نعم. أو الوالدة. نعم. أكيد هم اللي نعم. وجهوك يعني. نعم. لازم حد يشجع الواحد. الفضل لله أولا ثم للوالدين. نعم أكيد. الوالدة أطال الله في عمرها وفي عمر الوالد يا رب. نظرا لانشغال الوالد، ولكنه كان يتابع أيضا، ولكن الوالدة كانت تتابع مع شيخي رحمة الله عليه. مين اسمه إيه؟ الشيخ عبد العظيم قنديل رحمة الله عليه. فين يا شيخ أحمد؟ بقرية بجوار قريتي تسمى طنبول الكبرى. نعم. في الدقهلية يعني. رحمة الله عليه. نعم. فكنت أحفظ عنده القرآن. ثم هذا في المرحلة الابتدائية، ثم انتقلت إلى المدرسة إلى المرحلة الإعدادية، فانقطعت عن القرآن فترة كبيرة من الزمن. نعم. ثم دخلت المرحلة الثانوية ثم الجامعة، وحاولت أن أعمل بمؤهلي اللي هو كمدرس كمدرس للفلسفة. فلسفة. وفي الوقت ده أنت حافظ القرآن الكريم؟ كنت أحفظ ولكن كان يتفلت مني. مفيش مراجعة مستمرة، لأنني يعني بعدت عنه. تمام. فأراد الله عز وجل أن يردني إليه. الله. فوجدت العزة كاملة في كتاب الله عز وجل. الله الله الله. وفي التمسك بكتاب الله عز وجل. نعم. وفي الرجوع إلى كتاب الله عز وجل. ما شاء الله. فبدأت وأنا في المرحلة الجامعية بفضل الله عز وجل أن أراجع القرآن الكريم، وكنت أقرأ وأستمع لكثير من القراء العظام كفضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي وفضيلة الشيخ الشحات محمد أنور رحمة الله عليهم جميعا، وفضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل وغيرهم من القراء، الشيخ محمد الليثي، جميعا كنت أسمع إليهم بإنصات شديد. أكيد أكيد. ثم بدأت في محاكاة هؤلاء المشايخ رحمة الله عليهم. أول واحد مين بقى؟ كنت متأثرا في بادئ الأمر بفضيلة الشيخ محمد صدقي المنشاوي. تمام. ثم تأثرت شديدا شديدا بفضيلة الشيخ شحات محمد أنور رحمة الله عليه. واضح. حتى يعني بعض أن بعض الأصدقاء يعني قال حتى أن النحنحة تحاول أن يعني تحاكي الشيخ شحات رحمة صحيح. الله عليه. تمام. ثم بدأت في المراجعة والتحقت بالأزهر فحصلت على إجازة في الحفص، إجازة حفص في القرآن الكريم إن شاء الله. ثم سافرت إلى المملكة العربية السعودية مدرسا للقرآن ما شاء الله. يعني حتى في العمل فتح الله عليك بالقرآن بفضل الله عز وجل. سبحان الله. الله عز وجل. تم تعييني أولا في وزارة التربية والتعليم، فأمضيت 6 أشهر لا زيادة ولا نقصان. نعم. لا زيادة ولا نقصان. فجاءني التعاقد إلى المملكة العربية السعودية في آخر الشهر السادس. يا سلام سبحان الله. فمضيت في التربية والتعليم هنا في مصر مدة 6 أشهر في التربية والتعليم، ثم سافرت إلى المملكة العربية السعودية مدرسا للقرآن الكريم. ثم جئت إلى مصر بعض الوقت، ثم سافرت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. فتقدمت إلى وزارة الأوقاف أولا في أبي ظبي. نعم. فبفضل الله عز وجل اجتزت الاختبار وأمضيت في تخليص بعض الإجراءات. ففي هذه الفترة دخلت إلى أوقاف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، فدخلت الاختبار وبفضل الله اجتزت الاختبار. يا سلام إن شاء الله. فكنت في حيرة من أمري، هل أعمل في العاصمة أبو ظبي أم أعمل في دبي؟ نعم. فاستخرت الله عز وجل ووجدت أن يعني الميول تميل إلى دبي، لدبي. إلى نعم. دبي. فعملت بدبي بفضل الله عز وجل. شاء الله. حتى أنني قرأت في التلفزيون قبل أن أعين رسميا. يا سلام. في تلفزيون نعم. دبي. في تلفزيون دبي. كنت في شهر رمضان الكريم، فقرأت في ليلة القدر. ما شاء الله. وأنا يعني أقوم بإجراءات التعيين. وفضلها قرأت في تلفزيون دبي في ليلة القدر. في ليلة القدر. وقبل ما تتعين. قبل أن أعين رسميا. سبحان الله. لكن بعد أن استمعوا إلي. يا سلام. نعم. استمع المسؤولون إلي في إدارة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي جزاهم الله خيرا. يا رب. فقالوا يعني قم بتحضير نفسك للقراءة في ليلة القدر. القدر. ليلة 27. فقرأت بفضل الله، ثم كنت يعني ده كان سنة كام يا شيخ أحمد؟ هذا في عام 2002. 2002 نعم. نعم. ثم أنهيت إجراءات التعيين بفضل الله عز وجل. ما شاء الله. يعني 14 سنة تقريبا. نعم. بفضل الله عز وجل. مش باين عليك ما شاء الله. ما شاء الله. فأعمل إماما وخطيبا. بسم الله ما شاء الله والله. وقارئا للقرآن. يا سلام ما شاء الله. موفق يا حبيبي موفق. الله يبارك حبيبي. احنا هنستأذن الشيخ اسلام في فاصل، هديك وقت اكتر منه. مش انت الاخ الاصغر ولا الاكبر؟ لا انا الاصغر. الاصغر. هديك وقت اكتر منه. خلي بالك. انتم منورينا ومشرفينا والله، ونموذج رائع ومشرف للشباب المصري ما شاء الله. مشاهدينا الاعزاء، فاصل قصير ثم نواصل هذه الجلسة القرآنية مع فضيلة القارئ الشيخ أحمد عطية أبو السعود وفضيلة القارئ الشيخ إسلام عطية أبو السعود. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى في هذا المجلس الجديد من مجالس القرآن، وإن شاء الله معنا 2 حقيقة من الشباب المصري الملتزم اللي إحنا كلنا نفخر به، من أسرة واحدة، أب واحد، أم واحدة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أرشدهم إلى حفظ القرآن، إلى إجادة القرآن. وهم طبعا علشان أسألهم إزاي بقى حفظوا وإزاي وصلوا إلى هذه المكانة وهذه المرتبة في التجويد ومعرفة القراءات، معرفة يعني فنون وأصول التجويد محتاجة إلى وقت. نسأل الله التيسير. معنا فضيلة القارئ الشيخ أحمد عطية أبو سعود، القارئ في تلفزيون دبي وإمام وخطيب بوزارة الأوقاف في الإمارات العربية المتحدة، وأيضا معنا شقيقه فضيلة القارئ الشيخ إسلام عطية أبو سعود، القارئ في مصر والعالم العربي والإسلام. أهلا بك شيخ إسلام. أهلا بك شيخ أحمد. أهلا وسهلا شيخ إسلام. نسمع الأول وبعدين نتكلم. تفضل. توفيق إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وطهر بيتي للطائفين والقائمين وطهر بيتي للطائفين وَأَنَّ يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكروا اسم الله خالص ما شاء الله. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. بارك الله العظيم. ايه حكايه المدرسه الشحاتيه دي معاكم؟ انتوا بتحبوا الشيخ شحات قوي قوي يعني، او بتسمعوه كتير يعني بصراحه؟ نعم. الشيخ اسلام يعني انت بتسمع الشيخ شحات كتير؟ نعم. مش كده برضه؟ واكيد بقى بتسمع الشيخ محمود والشيخ انور. بسمعهم طبعا اكيد يعني. متأثر بالمدرسه دي يعني. انتوا متاثرين يعني ما شاء الله عليكم. نعم. طيب حضرتك الاخ الاصغر للشيخ احمد؟ نعم. عندي كم سنة يا شيخ اسلام؟ عندي 26 سنة. 26 سنة. خلصت ازهر ولا ايه؟ كنت في الازهر، حصلت على الثانوية الازهرية، ثم التحقت بمعهد مصر العالي بالمنصورة. ما شاء الله. حاصل على بكالوريوس نظم معلومات ادارية. ما شاء الله. ثم ذهبت لكي اتعلم التجويد على يد الشيخ محمود شاهين. في القرية أيضا في طنبول؟ لا، في قرية سنفة مركز ميد عمر. نعم. بالمنصورة. نعم. ولكن قبل ذلك حفظت القرآن على يد الشيخ عبد الحافظ محمود عبد الحافظ بقرية كفر طنبول القديم، واتجهت بعد ذلك إلى الشيخ محمود شاهين لكي أتعلم علم التجويد وقراءات القرآن وعلوم القرآن. ولكن أنا الآن انتهيت من قراءة حفظ، ثم الآن إن شاء الله في القريب إلى طريقي لدراسة القراءات إن شاء الله. حفظت القرآن كله شيخ إسلام؟ الحمد لله حفظه كاملا. أنت عندي كم سنة؟ حفظته في الصغر وأنا عندي 12 سنة. برضو الوالد والوالدة هم اللي دفعوك طبعا لهذا زي الشيخ أحمد؟ طبعا يعني أسرة قرآنية أنتم ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أسأل الله أن يبارك فيكم، يعني يكفيكم شر الناس. الله يكرمك. ربنا يكفيكم شر الناس يا رب. يا رب. في إخوات تانيين شيخ إسلام حافظين القرآن عندكم ولا إيه؟ ليه أخين طبعا غيرنا، هم مش حافظين بس يعني صوتهم جميلة برضه. وفي استعداد أيضا للقرآن، وفي البيت يعني البيت يحب الحمد لله للقرآن. الحمد لله. أنا أسألك يعني القرآن. بالله عليك، ألا ترى أنه في، والشيخ أحمد هي يعني جاوبني عن هذا السؤال اللي أنا هقوله إلى حد ما وهيأكد لي أيضا، ألا ترون أنه القرآن بركة؟ بالله عليك يعني حفظك للقرآن نعم. مش عمل بركة في حياتك يعني؟ نعم نعم طبعا البركة طبعا يعني بيحمي الواحد من حاجات كتير. يا سلام. ربنا بيحفظ الواحد طبعا. وانت شاب طبعا. الحمد لله طبعا. تمام. يعني ربنا بيوري للواحد ايات في حياته يعني. يا سلام. وكده يعني الحمد لله. تمام. فالحمد لله. انا عايز اعرف بس شيخ اسلام موضوع التجويد والقراءات، خدت حفص حضرتك ولا لسه؟ لا خدت حفص. خدت حفص الحمد لله. الاحكام تعلمتها يعني في قد ايه؟ احكام التلاوه. احكام التلاوه وقراءه حفص تعلمتها في 4 شهور. 4 شهور؟ في 4 شهور. ده بقى عكفت عليه على راي اللغه العربيه يعني. لان يعني انا عايز اوجه رساله بس يعني لكل يا ريت والله الشباب. تدي رساله للي في سنك اللي طالع اليومين دول يعني. كل اللي صاعدين اليومين دول هو مشكلتنا في الاجيال بتاعتنا ان هو بيجيب مثلا شريط لقارئ معين كويس. او كذا فبيقلدهم يعني ماشي بنفس طريقه الصوت. لكن مش فاهم كلنا بنخطأ. مش فاهم مش الخطأ فاهم. وارد والنسيان يعني وارد. بيقلد دون فهم يعني. بيقلد دون فهم. ومنهم يعني على دراية بعلم التجويد لكن لكن غير دراية غير على الغير بدراية كاملة. تمام. ومن الصعب في هذا الزمن يعني أن نجد أحدا يعلم التجويد يعني كما في يعني كما في السنين القديمة. ولا يعني تمام انا فاهم يعني دلوقتي انه حضرتك تقصد انه الانسان القارئ يلاقي في نفسه الموهبه، يلاقي في الصوت، الخامه موجوده. نعم. كل نعم. حاجه موجوده. يعمل ادوات بقى، يعمل ادوات. لازم الادوات بقى يدرس صعب الادوات ان حضرتك بقيت تلاقي حد النهارده يعلم علم التجويد والقراءات. تمام. في هذا الزمن يعني من النادر يعني. تمام. يعني كنا نسمع من حوالي 15 سنة ده معاد القراءات تمام حلوة. الشيخ فلان الفلاني الشيخ فلان الفلاني. لكن النهاردة من الصعب ان انت حضرتك تلاقي حد يعني بيعلم. تمام. التجويد يعني. الشيخ احمد يعني انا لفت نظري حاجة بسم الله ما شاء الله عليك. اللي هو حديثك باللغة العربية، التزامك بالقواعد، ما انك انت يعني خريج اداب فلسفة، فانت يعني حد علمك اللغة في خلال. طبعا انت اكيد عندك استعداد للغة، هذا شيء اعلمه تماما، زي موهبة القرآن بالضبط. نعم. في استعداد للقراءة، الواحد يتعلم الاصول التجويد خلاص بقى قارئ. نعم. في استعداد لتعلم اللغه برضه، يتعلم شويه قواعد نحو وصرف وكده. نعم. بقى اللغه. فانت قول لي بقى ايه السر في موضوع اللغه ده؟ اولا القران الكريم يعني هو يقوم اللسان. ايوه. ويقوم الاخلاق. وهو منهاج يعني على المسلم ان يلتزم به. ثانيا الخطابه كانت لها دور كبير. الخطاب على المنبر. الخطاب على المنبر. تمام. كان في تقويم اللسان. والاطلاع والقراءة. أكيد. فكل هذه العوامل أو العناصر كانت لها دور كبير في يعني أن يعتدل اللسان عند يعني التحدث أو عند الكلام مع أحد. وبخاصة الخطابة على المنبر تلزم الخطيب باللغة العربية أن يتحدث باللغة العربية الصحيحة. نعم. وفي الحقيقة يؤسفني أنني أسمع يعني بعض الخطباء وكأن اللغة في واد وهو في واد آخر. في بالنسبة للأسف الشديد. صحيح صحيح. وأيضا عندما يدخل المحراب للصلاة وكأن القرآن في واد وهو في واد آخر. فيعني صراحة أكون في استياء شديد عندما يعني أسمع لبعض الخطباء وهو على المنبر يعني تكون الكلمة أو الجملة يأتي قبلها حرف جر. يأتي قبلها حرف جر فيقول على سبيل المثال في البيت الحرام. حصل بيحصل بدون مبالغة. بدون مبالغة بيحصل. شيخ أحمد حضرتك ولو الوقت يعني أدركنا، لكن حضرتك ذكرتيني بحاجتين. نعم. يعني حصلوا في الأيام دي اللي احنا فيها. نعم. يعني بنسجل فيها دي. الحاجة الأولانية أنه يعني إمام وخطيب في الأوقاف عندنا هنا في مصر احترمته كثيرا، هو خد ماجستير وبيحضر دكتوراه لسه ما لم يناقش هذه الدكتوراه، وكتب الرسالة والمشرف عليه أستاذ كبير جدا يعني هنا في مصر، عالم فاضل وجليل في كلية أصول الدين، جالي إلى البيت وجاب الرسالة معاه وقال لي يا أستاذ محمد أنا عاوز حضرتك، أنا هقرأ عليك في الوقت اللي انت تحدده، نقرأ صفحتين 3 4 5، لكن أنا هقرأ عليك وحضرتك تصحح لي الأخطاء اللغوية الموجودة بهذا. وجه والحمد لله يعني خلصنا أو أكملنا الرسالة وهو في طور الإعداد الآن. والغريب أنه بيقول لما كنت بروح للأستاذ وأقرأ قال له لا أنت مش فلان، ده أنت تغيرت كثيرا. فأكبرت في هذا الأمر، يعني هو بعد يمكن بعد أيام سيكون دكتور، هنقول الدكتور فلان حصل على درجة الدكتوراه في أصول الدين، يعني حاجة كبيرة جدا جدا. النموذج الآخر أنه أنا في داعية يمكن امبارح فقط في اتصال بينه وبينه، فبقول له هو ما طلعش معايا أبدا على التلفزيون، فبقول له شيخنا تيجي لنا كده وتشرفنا ونناقش موضوع، تعرف قال لي إيه شيخ إسلام؟ والله العظيم يا شيخ أحمد، قال لي يا أستاذ محمد سيبني شوية. قلت له ليه، أنت كويس وإمكانياتك وكده؟ قال لي بصراحة أنا اللغة لسه عندي يعني ضعيفة إلى حد ما، فلا يمكن أن أنا أطلع مع محمد السجيني ولغتي يعني ضعيفة. ومش مسألة محمد السجيني بس، المشاهد مشاهد قناة الرحمة حضرتك تعلم أنه له يعني مذاق خاص وله يعني عقلية خاصة. فقال لي اتركني، أنا دلوقتي بحضر نفسي لأني أقوي نفسي في اللغة العربية في قواعد النحو والصرف والبلاغة والأدب وكل هذا، وبعدين إن شاء الله نبقى نطلع. أكبرت فيه هذا الأمر، وإحنا زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة إن إحنا بنقدم نماذج علشان الشباب يتعلموا منه. أنا بشكر حضراتكم كتير جدا جدا، الوقت أدركنا وأنا ما حسيتش بالوقت. أستاذ المخرج بيقول لي خلاص الوقت انتهى، ده من بركة القرآن. أنا أحيي الوالد الكريم الحاج عطية، أحييه كثيرا على هذه التربية، وأحيي الوالدة أم أحمد الوالدة أم إسلام، أحييها كثيرا على هذه التربية، أحييكم على يعني حفظكم للقرآن الكريم، تجويدكم، اهتمامكم بالقرآن الكريم. أسأل الله لكم التوفيق، أن يكفيكم الله شر كل حاسد وكل حاقد، وأن يكفينا جميعا شر كل حاقد وحاسد. أقدم حضراتكم كقدوة لشبابنا، ومصر مليئة بالشباب المجتهد المثابر الشاطر المتفوق، فيعني وحضراتكم من هؤلاء الشباب اللي احنا بنقدمهم نماذج طيبه جدا. اشكركم كثيرا، وكلنا لقاءات اخرى ان شاء الله ان شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. الله يخليك. مشاهدينا الاعزاء، في ختام هذا المجلس المبارك من مجالس الرحمه لا يسعني الا ان اتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفي الحبيبين فضيله القارئ الشيخ احمد عطيه ابو سعود القارئ في تلفزيون دبي، وفضيلة القارئ الشيخ إسلام عطية أبو سعود القارئ في مصر والعالم العربي والإسلامي. قدمنا لحضراتكم نموذجا من نماذج الشباب المصري المسلم الجميل المثابر الرائع الحافظ للقرآن الكريم. كل عام وحضراتكم بألف خير. أشكر حضراتكم على حسن الاستماع والمشاهدة، يعني أكرر دائما ما أقوله في الحلقات السابقة وما سأقوله في الحلقات القادمة، انشروا هذا الخير موجود بعد أن تنتهي هذه الحلقة، موجودة على يوتيوب قناة الرحمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أرجو نشرها لأنني أعلم تماما أن مواقع التواصل الاجتماعي هي مهمة بالنسبة للشباب وأيضا مهمة بالنسبة للكبار، وهي أيضا موازية ومنافسة للشاشة الصغيرة. أشكركم كثيرا، ألقاكم على خير في مجلس آخر من مجالس الرحمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة.